القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر. وما زال الحديث موصولا في قصة موسى عليه السلام، حيث وقفنا على استنجاد الإسرائيلي بموسى بعد أن علا عليه القبطي. فقام موسى بنجدة الإسرائيلي، حيث كان بنو إسرائيل مستضعفين من قبل القبط، وكان موسى ينجد من استطاع منهم، حيث كانت له المكانة في الناس بحكم عيشه في قصر فرعون. وذلك أن موسى عليه السلام كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه، وكان دخوله المدينة وسط النهار، وقيل بين المغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم، حتى امتنعوا كل الامتناع. وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى، لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسى رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث. فغضب موسى واشتد غضبه، لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى. فقال للفرعوني: خلي سبيله. فقال: إنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك. فنازعه. فقال الفرعوني: لقد هممت أن أحمله عليك. وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش، فوكزه موسى. وقرأ ابن مسعود: فلكزه موسى، ومعناهما واحد، وهو الضرب بجمع الكف. وقيل الوكز الضرب في الصدر، واللكز في الظهر. وقال الفراء: معناهما واحد، وهو الدفع. فندم موسى عليه السلام حيث وكزه فقتله، ولم يكن قصده القتل، فدفنه في الرمل. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، أي بين الضلالة. ثم عاهد الله أنه لن يعين كافرا بعد اليوم. وفي هذا دلالة على أن الذي أعانه موسى كان كافرا. ولما لم يقل إن شاء الله، ابتلي بذلك في اليوم التالي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يستثني فابتلي به في اليوم الثاني. وكان موسى بعد قتله للقبطي خائفا أن يفتضح أمره، وكان يمشي في المدينة وهو خائف يترقب. وبينما هو كذلك، إذ دخل المدينة مرة على غفلة من الناس، فوجد صاحبه الإسرائيلي الذي نصره بالأمس يقتتل مع قبطي آخر. فلما رأى موسى فرح ورجى أن ينصره، فاستصرخه على عدوه، فقال له موسى: إنك لغوي مبين. فخشي الإسرائيلي أن يقتله موسى، فقال له: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فسمعها القبطي فعرف أن موسى كان هو القاتل، فأسرع وأخبر فرعون. فأرسل فرعون في طلبه، وقيض الله ذلك الرجل الناصح، ذكر أنه مؤمن آل فرعون، وكان اسمه فيما قيل سمعان، وقال بعضهم بل كان اسمه شمعون. وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملائهم، فقال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي ركضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر. فقال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك، أي يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج عن المدينة، إني لك من الناصحين. فامتثل نصحه، فخرج منها خائفا يترقب أن يوقع به القتل، ودعا الله في تلك الحال وقال رب نجني من القوم الظالمين، وخرج قاصدا مدينة مدين ولم يكن يعرف الطريق، ولهذا قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومدين من أرض الحجاز محاذية للبحر الأحمر جنوبية فلسطين حيث لا ملك لفرعون، فخرج إليها وهو خائف من الطلب أن يتبعوا أثره حتى وصل إلى مدين، فوجد في مدخل المدينة بئرا عندها قوم يسقون أغنامهم، وجد امرأتين معهما غنم معتزلتين لا يسقيان، وكان حالهما كما ذكر الله تعالى في كتابه امرأتين تذودان، يعني تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهم البئر. وهو قوله قال يعني موسى للمرأتين ما خطبكما؟ ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس؟ قالتا لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء، حتى يصرفوهم مواشيهم عن الماء، والرعاء جمع راع مثل تجار وتجار. ومعنى الآية لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء لأن امرأتان لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال، فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في اسم أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وهب بن نبه وسعيد بن جبير هو يثرون ابن أخي شعيب، وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره. وقال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره لهذه الآراء، وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة تطول وتزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وبهذا يترجح لنا أن هذا الرجل ليس بشعيب النبي، وإنما هو رجل صالح من ذرية شعيب، وقد كانوا يسمون بأسماء صالحهم. ولنعد لقصتنا، فبعد أن سقى لهم موسى وكان يوما حارا تولى إلى الظل ثم ناجى ربه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقد ضمن ثناءه على ربه الدعاء بأنه يلطف به ويزيد في رزقه، فاستجاب الله دعاءه. فبينا هو جالس في الظل إذ جاءته إحدى البنتين فقالت له إن أباها يدعوه ليجزيه أجر السقاية. قال ابن كثير في تفسيره روى ابن أبي حاتم بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، إسناده صحيح. قال الجوهري السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة، ومن النوق الشديدة. وكان موسى عليه السلام جائعا خائفا فأحب أن يستأنس بأبيهم. قال ابن كثير في تفسيره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة، انتهى كلام ابن عباس. وقد كان سقيه لغنمهم تبرعا، فذهب مع البنت إلى أبيها فجاءه فجلس معه واستأنس به وقص عليه خبره كله من قتل القبطي وطلب فرعون له وهروبه إلى هذه البلدة، فقال له الشيخ الكبير لا تخف نجوت من القوم الظالمين، حيث إن مدين لم تكن تابعة لملك فرعون ولا يستطيع الوصول إليها. فتكلمت إحدى البنتين وكانت أعقلهما فقالت يا أبتي استأجره